سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني ذا الإبا، موطني موطني موطني يا أنا. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.